ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كان أحد الأولاد قد بلغ العاشرة والآخر دونه، فهل يجب التفرقة بينهما في المضاجع، خاصة إذا كان الصغير أنثى؟ وما هو المراد بهذه التفرقة جزاكم الله خيرا؟ نعم، يفرق إذا بلغ أحدهم العاشرة، يفرق سواء كان ذكرا أو أنثى، مع اتحاد الجنس أو اختلاف الجنس، أن هذا هو ظاهر الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث السنن: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الله تعالى عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.